ولها معنى معنوي. المعنى الحسي أي امضي على رسلك مقبلا متجها إلى الأمام، ولا تلتفت يمينا أو شمالا لصيحة تسمعها أو لرعبة أو لفزع أو لأي شيء. انظر أمامك وسر إلى الأمام كأنه يقول له لا يجزي عنك شيء. والفزع إذا انقاد الإنسان ظهر ذلك في تلفته. هذا هو المعنى الحسي. المعنى المعنوي لكلمة ولا تلتفت أي كن رابط الجأش قوي الفؤاد، ومهما رأيت من الشدائد أمامك فلا تنكس على عقبيك ولا ترتد إلى الوراء، كن مقبلا ومقبلا ولا تتراجع مهما رأيت القوى المعادية قد تألفت عليك. هي لك نهيا عن التفاتة معنوية يعني بها الهزيمة، ونهيا عن التفاتة حسية يعني بها تلفت الخائف الفزع لمة باخرة. هذا هو الأمر القيادي الصادق. فلننظر إلى أثر هذا الأمر القيادي على علي رضي الله عنه الذي صاع صياع الجندي لقائده في هذا الامر الذي يعرف جمله مختصره لكنها جمعت بوقت حرق كل المعاني. وقف سيدنا علي رضي الله عنه يسار متجها نحو الهدف الذي وجهه رسول الله صلى الله عليه وسلم اليه. سار خطوات للرايه بيده ثم وقف. وقف ونادى دون ان يلتفت. الانصار كما يعجب. ذهب بعيدا ثم اراد ان يستدرك ويسال رسول الله سؤالا. أما ينبغي في باب الأدب أن يلتفت إلى رسول الله الذي يخاطبه ويحاوره بحسب ظاهر طبعه؟ ينبغي أن يلتفت، لكن عليا لم يلتفت. ابتعد عن رسول الله ثم وقف ونادى وسأل دون أن يتجه بوجهه خلاف الجهة التي هو مقبل إليها. صرخ قائلا يا رسول الله على ماذا اقاتل الناس؟ لماذا لا تلتفت؟ تلك هي استجابه الجندي لامر القائد. تلك هي الصوره التي تجسد الاستجابه الدقيقه التامه في الشكل والموضوع في الإطار والمضمون لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد كان عليا خير من سمع تلبى وخير من أمر تنفذ ثم التفت. وقال وهو هكذا مقبل إلى الجهة التي اتجه إليها يا رسول الله على ماذا أقاتل الناس؟ ما الهدف؟ قال قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. ها هنا نريد أن نفتح ملف حكم هام من أحكام الشريعة الإسلامية لا بد ان نضع فيها النقاط على الحروف. قاتلهم حتى يقولوا لا اله الا الله محمد رسول الله. على هذا الحال من هم هؤلاء الناس؟ من المعني بهم؟ اليهود. لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا يريد ان يكرههم على دين لا يؤمنون به. كيف؟ والله يقول لا اكراه في الدين. قد تبين الرشد من الغي. كيف يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك؟ الموضوع لكي ندركه بحجمه الكامل ايها الاخوة وبابعاده وجذوره التامة ينبغي ان يعود بنا الى اصل علاقة اليهود مع رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ ان استقر به المقام صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة. لقد علمت او ربما اريد ليعلم من لم يعلم منكم انه عليه الصلاة والسلام عندما هاجر الى المدينة واستقر فيها رأى في مدينة ثلاث قبائل، ثلاث قبائل من اليهود، بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة. ماذا كان موقف رسول الله المعبر عن موقف الاسلام تجاه هؤلاء اليهود؟ سرعان ما امر فاكتتب وثيقة تسمى وثيقة وهي بالتعبير الحديث دستور من ما يقارب 90 بندا. هذا الدستور ينظم حياة المسلمين بعضهم مع بعض في المدينة المنورة، اول باب اسلام واول دولة اسلامية، وينظم ايضا حياة المسلمين مع مواطنيهم اليهود. في هذه الوثيقة نصوص لا نص على ان لليهود دينهم وللمسلمين دينهم. في هذه الوثيقة نص في بند مستقل على ان لليهود نفقتهم الخاصة بهم ايام السن وللمسلمين نفقتهم الخاصة بهم ايام السن. فاذا دارت رحى الحرب وألم الخطر الدين دينه وجب على المسلمين واليهود معا ان يهبوا لرد الاذى عن المدينة المنورة، وينبغي ان تتحد نفقة هؤلاء واولئك في رد قائلة العدوان. وفي هذا الدستور ايضا نص على انه لا اسلام ولا خيانة اطلاقا، ينبغي ان لا يستر شيئا من ذلك من مسلم تجاه يهودي ولا من يهودي تجاه مسلم. والوثيقة معروفة وبوسع كل منكم ان يقرأها، دستور كأنما صيغة في هذا العصر. اول بند منه يقول المسلمون من يثرب وقريش ومن تبعهم فلحق بهم امة واحدة من دون الناس. اول بند اعلان لمعنى الامة واعلان لوحدة الامة بعد ان كانت تتقاسمها اسماء القبائل. نعم. اذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اكره يهوديا على الخروج من دينه. ما الذي حصل؟ الذي حصل ان بني قينقاع بادرت بالخيانة بعد غزوة بدر، بعد الانتصار الكاسح الذي نصر الله المسلمين في بدر، وآذوا امرأة مسلمة أينما أذى وأعلنوها خيانة سلعاء. ماذا تقتضي بنود هذه الوثيقة؟ الوثيقة نص على ان اي خيانة تبدر من اليهود فان المسلمين تكون ذمتهم بريئة تجاه هذا التحالف وهذا التضامن فيما بينهم. عندئذ اجلاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة. جاء دور بني النضير كانوا هم الفئة الثانية الذين قاموا بخيانة أعظم وأشرف. ولا أريد أن أعود إلى دروس السيرة التي كانت يعني في دورة من الدورات درسناها بتوسع. خيانة غريبة يا عزيز، أرادوا أن يقتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذهب إليهم بناء على ما ينص عليه هذا الدستور. قتل إنسان من قبيلة بني كلاب، لابد أن تجمع الدية من المسلمين ومن اليهود على السواء. قال لهم أعطونا حصتكم المترتبة عليكم في الدية. قال نقل يا أبا القاسم انتظر قليلا حتى نجمع لك المال. ذهبوا وتآمروا وأراد أن يصعد البعض منهم على السطح الذي يقف رسول الله في أسفله لنلقي بصخرة كبيرة على رسول الله فتقتله قتلا. ولكن رسول الله مؤلف الوحي المغفلون لا يعلمون ذلك، وجاءه النبأ من الله عز وجل فأرسل إليه يقول لقد هممتم بما هممتم به من الغدر والقتل فاخرجوا من المدينة. الغدر الثاني، الغدر الثالث غدر من؟ بني قريظة. عندما تألبت الأحزاب على المدينة المنورة واجتمعت الجميع من شتى الجهات والقبائل، نعم، وأهدق الخطر من كل الجوانب بالمسلمين في هذه الفترة العصيبة، انتهزها بني قريظة فرصة وأعلن عن تمزيق كتاب التعاهد بينهم وبين المسلمين. وهكذا تفجرت العداوة ضد المسلمين في قلب المدينة المنورة، وأعدق الأعداء للمسلمين في خارج المدينة المنورة. انظروا هؤلاء اليهود كلهم كانوا ضحية ماذا؟ خيانتهم. وأن الواقع أنهم لو ساروا على ما تقتضيه العداوة ونبدأ التعايش لما وجدوا أي دفء ولما وجدوا أي بنك. وقد قال كعب بن أسد القرظي سيد بن قريظة وقد جاء حيين بن أخطب يوم غزوة الأحزاب مؤيده على رسول الله، قال له كعب بن أسد ويحك يا حيين امضي اتركني فوالله ما رأيت من محمد وقومه إلا خيرا إلا خيرا، ولكن الخيانة أبت إلا أن تظهر. نعم، فمزق العهد الذي بينه وبين رسول الله. هؤلاء اليهود ذهبوا ضحية خيانتهم فأجنوا بسبب ذلك من المدينة المنورة، تجمعوا أين؟ في خيبر. ماذا كانوا يصنعون؟ يهيئون الوسائل ويجنون مزيدا من الحصون ويجمعون مزيدا من الوسائل ويحققون شبكة من التعاون بينهم وبين كثير من القبائل المشركة التي إلى جانبهم ومن حولهم، ويحققون لحرب لاهزة ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين. عندئذ توجه رسول الله إلى خيبر فكانت غزوة خيبر. هنا يقول لعلي رضي الله عنه وقد قال على أن نقاتلهم، قال عليه الصلاة والسلام قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله الحسن الذي يجعلنا نطمئن بعد اليوم إليهم إن دخلوا فيه حسن الإيمان، فإن لم يؤمنوا فلا نستطيع أن نقبل لهم عهدا ولا ذمة بشكل من الأشكال، لا لأن الإسلام يكره أحدا على دين لا يفقهه. نص القرآن واضح صريح، لا إكراه في الدين قد تبين الرسل من الغي. ولكن الكتابيون واليهود الكتابيون

أمر عزيز شأنهم لا يمكن للخيانة أن تبارحهم. كذب الذي يسمي في قيام الإنسان خيانتهم دما لكنه يبدو دما أزرق يمشي في أعصابهم وعورتهم. لما تعرفوا على عبد الله بن رواحة أول عام ثاني عام وأخذوا نعم يعني يؤانسونه ويحاولون أن يتصنع له ويجاملوه جاءوا يغرونه بالرسوة. قال قائلهم له ما لك يا محمد خذ من المال ما تشاء لنفسك ودعنا يا أرضنا. قال في نفسه ان عبد الله بن رواحة انسان مثل عامة هؤلاء الذين تذيبهم الرسائل وتجعل انسانيتهم مهينة ذليلة هكذا تصور. ولم يعلم معنى الاسلام الذي صاغ عبد الله بن رواحة صياغة ولا الذهب ولا الجوهر الذي لا يمكن ان يثنيه التراب طوال الدهر. قال له انظروا لقد جئتكم من عند احب الناس اليك ولا انتم يا معشر يهود ابغض الي من القردة والخنازير ووالله ان حبي لرسول الله لا يحملني على ان اظلمكم ولا يحملني بغض لكم على ان لا اعدل بينكم. انظروا الى كلام عبد الله بن رواحة جئتكم من عند احب الناس اليه ولانتم يا معشر يهود ابغض الي من القردة والخنازير ولم يكون ولا يحملني حبي لرسول الله صلى الله عليه وسلم على ان ازور عليكم ولا يحملني بغضي لكم على ان لا اعدل بينكم. واخذ اسفل حجاب الامل الذي كان يراود اولئك اليهود الى امام قول الله عز وجل ولا يحملنكم شنآن قوم على ان لا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى. هذا كلام الله سبحانه وتعالى. اذا هذا الامر الذي قاله رسول الله ليس فيه اي مشكله ولا اي شايبه ولا اي مشاكسه مع قول الله عز وجل لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغل. يبدو أن الوقت أدركنا والحديث لا يزال ممتدا في شرح هذا الحديث النبوي الشريف. وأريد أن أختم الدرس بكلمتين أيها الأخوة. الكلمة الأولى أوجهها لأخواتنا النساء. مرة أخرى أنا أقترح عليهم أحد شيئين. إما الخروج قبل الصلاة حتى لا يجدنا في طريقهم اي ازدحام اي مشكلة او اذا اذلنا الا الصلاة مع الجماعة او تأخرنا قليلا حتى يفرغ الدرج من الازدحام فلا تجد الواحدة منهن اي اذى. واي حل من هذا من حل المنسي. الشيء الثاني اريد ان الفت النظر قبل ان تفاجئوا عندما نقوم الى الصلاة قلتها عند المغرب اضطروا لان كثير من الاخوة ما كان موجودين. عندما فحصنا قبلة هذا المسجد واستعنا لاخوة لنا تأكدنا بعد الفحص الدقيق وبعد الاستعانة باجهزة علمية عديدة وكثيرة ان قبلة المسجد منحرفة الى الغرب وينبغي ان نتجه قليلا الى الشرق. نعم هذا شيء يقول. وقلنا اذا لا بد ان نتحرى لديننا فنتجه الى القبلة ذاتها كما عليه جمهور الفقهاء لا الى عموم صمت القبلة كما يرى بعض من الفقهاء. وقلنا لا شك ان اخواننا سيكونون عينا لنا في ذلك ففعلنا ما رأيتم ونفذنا في الأسبوع الماضي. لكننا فوزونا أيها الإخوة بما لم نتوقع. يبدو أننا أقدمنا على شيء. يبدو أننا إن استمر يعني إن بقينا فيه قد يكون ذريعة لفتنة. فبدلا من أن يجد العون لوجدنا التشاكس. نعم.